بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة الفرقان، والصورة التالية هي سورة الشعراء، هي صورة من صور القرآن المكي. هذه الصورة تحكي لنا أيضا عن أحوال الأمم السابقة، وكذلك أيضا في بيان لماذا كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك، وكل ذلك كان بسبب ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي ومخالفات، وبسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وردهم ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين، بيان لتعظيم هذا الكتاب وبيان لعظمة هذا الكتاب، وأنه قد اشتمل على كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة. وكذلك هذا كتاب واضح الدلالة وواضح أيضا المعاني، بين وجلي وواضح. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى في تفاصيل كل ما نحتاج إليه، وفي بيان كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة. تلك آيات الكتاب المبين، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب ميسر في قراءته وميسر في حفظه وميسر أيضا في فهمه وميسر في العمل به. يبقى هذا كتاب ميسر، قلنا معانيه واضحة وبينة وجلية، ومع أيضا يعني وضوح ألفاظ هذا الكتاب. ولذلك كما قال سبحانه تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه قد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات تبين هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، وكذلك أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فحريص جدا على إخراج الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كان ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد هي دعوة الخلق فقط إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن الحرص الشديد على هداية الناس، الحرص الشديد على هداية الناس. وده طبعا مبنى على شفقة ورحمة موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما وصف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، هناك العلى خلق عظيم. مش هي إقامة الحجة على الناس فقط، ولكن هو سعي دائم وحرص شديد على هداية الناس وعلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى إنجاء الناس مما هم فيه من المهالك وهذه المظالم. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال الرسول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هو بلغ ذلك البلاغ المبين، ولكن أيضا انظر كيف كان يبلغ، كان ذلك الحرص الشديد على هداية الناس وعلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وطبعا ده خلق ينبغي أن يعني يشتمل عليه الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، يعني يبقى عنده حرص كده، يعني يظهر ويظهر ذلك الحرص من خلال دعوة ذلك الداعي الناس لدين الله تبارك وتعالى. يبقى هذا بيظهر في سلوكه، بيظهر أيضا في دعوته، أنه حريص جدا، عنده شفقة، عنده رحمة على الناس، يعني يتألم لوجود هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وسعي دائم يبقى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لعلك باخ من نفسك ألا يكون مؤمن، إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يبقى لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لأنزل هذه الآيات التي اقترحوها، ولكنهم لم يقترحوا الآيات من أجل الاسترشاد أو الهداية أو الإيمان، لكن كان طلب الكفار لهذه الآيات المقترحة قلنا تعنتا وعنادا واستكبارا. ولذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لو أجاب يعني ذلك المطلب منه ونزلت الآية ثم لم يؤمنوا لنزل عليهم العقوبة الفورية، لا يمهلون عند ذلك، ولكن تنزل عليهم العقوبة الفورية. لذلك كما قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، كما قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى لو أجاب الله عز وجل مطلب هؤلاء في اقتراحهم، وبالتالي يعني أظهر هذه الآيات التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا، لعجل هؤلاء بالعذاب والعقوبة. فلذلك إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. ربنا سبحانه وتعالى قدير، لا يعجز شيء، ولكن لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يبقى هم بيستمعوا الآيات، لكن في المقابل لا هي تنقلبهم كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى آيات ويستمعون إليها ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على مسمع هؤلاء القوم، ولكن كيف كانوا يقابلون ذلك؟ كانوا يقابلون ذلك بالتولي والإعراض، لاهية قلوبهم. يبقى على ذلك يستمعون، ولكن هم أساسا لم يستمعوا مع يقظة القلب ومع حضور القلب، ولكن كانوا يستمعون بآذان لم تكن صاغية لما يتلوه عليه النبي، لما يتلوه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات. لذلك وصف الله عز وجل حال هؤلاء. يبقى لما اقترحوا الآيات لم يقترحوا الآيات من أجل الاسترشاد أو أنهم يبحثون عن الحقيقة. يبقى سلوك الباحث عن الحقيقة يبقى حينصت ويستمع إلى ما يتلى على مسمعه من آيات، لكن هو مجرد اقتراح ومطلب كده باللسان، ولكن ما أضمروه في قلوبهم يبقى الكفر والعناد والتعنت والاستكبار. وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يبقى آيات كلها دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبتنزل أيضا الأحكام حسب هذه الوقائع والأحداث، ومع ذلك لم نرى منهم إلا التولي والإعراض. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى دول أساسا كانوا يكذبون الرسل، وأيضا لم يقبلوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فسيأتيهم أنباء أيضا ما كانوا به يستهزئون. يبقى اللي هم الكلام ده عما قريب سيأتي هؤلاء ذلك الوعيد من ربهم سبحانه وتعالى طالما أنهم يعني استمروا على الكفر والعصيان، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يبقى كيف ينكرون البعث؟ والآيات يعني المرئية في هذا الكون المشهود يعني حنجد أنها كلها آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وآيات دل على إمكانية البعث. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى دي صور مرئية، هم صور أرض ميتة وبعد ذلك دبت فيها الحياة. يبقى كذلك أيضا تخرجون، يبقى كذلك إحنا هنبعث يوم القيامة كما أخرج ربنا سبحانه وتعالى ذلك الزرع من الأرض التي كانت ميتة فأحياها ربنا سبحانه وتعالى وأنبت فيها ذلك الزروع والثمار والحبوب. كذلك تخرجون نفس أيضا إحنا هنبعث هكذا، يبقى إحنا البذرة بتوضع كده داخل باطن الأرض ثم يصب عليها الماء ثم يكون منها الإنبات. وكذلك أيضا كل شيء من الإنسان بيبلغ إلا عظمة كالخردلة هي عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حيكون يعني إنبات الإنسان وخروج الإنسان كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها آيات دل على قدرة رب سبحانه وتعالى وأيضا على إمكانية البعث، إن الذي أحياها لمحيي الموت. يبقى صورة مرئية، يبقى إحنا بنرى إحياء الموتى، رأينا الآيات الدل على إحياء الموتى، فلما ذلك التكذيب؟ لما ذلك التكذيب؟ والآيات ناطقة أمام يعني بصر الإنسان وأيضا على مسمع ومرأة من الإنسان. لذلك كان الإرشاد والتوجيه للقوم عندنا من الآيات الدالة على إمكانية البعث وعلى أن الله تبارك وتعالى قدير لا يعجزه شيء. فهذه أرض ميتة أحياها ربنا سبحانه وتعالى وكان فيها الإنبات، فكذلك أيضا خروج الإنسان من قبره. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية، عبرة وعظة. والعبرة والعظة بتحتاج دايما من الإنسان يبقى تأمل وتفكير، يعني تحتاج تأمل وتفكير. إن في ذلك آية، آية مرت علينا، لا دي الآية ما تمرش كده، ولكن الآية بتحتاج أن يكون في تأمل وفي تفكير وتدبر ولذلك الأمر. يبقى أنا يعني مطلوب كده أن أنا أنظر مليا إلى هذه الآية، ودي دلالة على كيف يبعث ربنا سبحانه وتعالى من في القبور. يبقى هذا أمر حيستقر داخل النفس، يبقى كما إحنا بنتعرف على رب المعبود سبحانه وتعالى من خلال الآيات المقروءة وكذلك من خلال الآيات المرئية التي نشاهدها في ذلك الكون، كلها آيات دل على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى كبريه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا يبقى إحنا نصدق ونوقن أن الله سبحانه وتعالى سيبعث العباد من بعد موتهم، وده بالإضافة أيضا ده في آيات إحنا بنراها دل على ذلك الأمر. يبقى إحنا عندنا يقين أننا سنبعث من بعد الموت، وعندنا يقين بيوم القيامة وما في ذلك اليوم كما وصفه لنا ربنا سبحانه وكما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة أيضا إلى هذه الآيات المرئية التي نشاهدها ونرى من خلالها كيف يكون إحياء الموتى، كيف يكون هذه حياة الأرض بعد نزول الماء فيها. وكانت أرض ميتة، من آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها، يبقى أحياها بعد موتها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى مسألة مرئية ومسألة واضحة تماما واضحة. يبقى آدي بالآيات المقروءة آدي إحنا عندنا يقين بالبعث من بعد الموت، وكذلك أيضا الآيات المرئية التي نشاهدها في ذلك الكون الدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وأنه قدير سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم، كما أحيا الأرض الميتة كذلك يحيي هذه العظام يعني بعدما كانت رميما. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى مع وضوح الآيات وأيضا وضوح الدلالات لكن حنجد كثرة كثيرة فأبى الظالمون إلا كفورا. نجد كثرة كثيرة من الناس أيضا ما زالوا على كفرهم وما زالوا على إلحادهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يبقى حنجد يعني مع أن وضوح الأمر تماما واضح، لكن لماذا يعني عدم الإيمان؟ بالضبط كده زي احنا على يقين من البعث من بعد الموت، وعلى يقين من العرض على رب سبحانه وتعالى، وعلى يقين من الحساب، وعلى يقين من الجزاء، وان العبد اما يصير الى جنة واما الى نار، ومع ذلك بنجد ان احنا قد نمتنع عن الامتثال لأوامر، وقد نتجرع على فعل مخالفات ومعاصي. يبقى على ذلك انت على يقين من ذلك الامر، طب يبقى ده دافع محرك ان احنا نمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى ونبتعد عما نهى عنه. ومع ذلك احنا مع وجود هذا اليقين بنجد ايضا ان البعض قد لا يعني قد لا يفعل ما امر به ربنا سبحانه وتعالى، وقد لا يجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا ننتبه. يبقى كما ان الدلالات واضحه جدا والبراهين ساطعه تماما وبينه، ولكن ما زال هناك طائفه كبيره على الكفر والالحاد. كذلك ايضا في المقابل بنجد ان احنا امنا بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بالبعث، ولكن على ذلك ايضا بنتخلف عن امتثال اوامر الرب سبحانه وتعالى. يا ترى ايه المانع؟ يعني ايه المانع؟ ما هو المانع في ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن المانع من عدم إيمان هؤلاء أن الله تعالى ختم على قلوبهم وعلى أسماعهم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل على أبصارهم غشاوة، وبالتالي لا يهتدون ولا سبيل أن يدخل ذلك الإيمان إلى قلوبهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى إيه المانع؟ لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوب الكفار؟ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى على ذلك في صمم في آذانهم، على الرغم ان هم بيسمعوا، لكن احنا الصمم ده كنتيجة انهم لا يسمعون سماع القبول والإجابة، وان كانوا يسمعون سماع الإدراك، لكن هم سماع القبول والإجابة هو ده المطلوب. يبقى لما بتنادي على إنسان يا فلان، هل يا ترى لمجرد أن يصل صوتي إلى مسمعي ولا عشان يجيب؟ عشان يجيب، يبقى لبيك نعم، يبقى أي صورة من الصور، يبقى لما سمع حيجيب ذلك النداء. فكذلك أيضا لما إحنا بنسمع الآيات لكي نجيب دعاء الرب سبحانه وتعالى ونستجيب لما لأوامر الرب سبحانه وتعالى. لكن الواحد لما يفكر كده يا ترى إيه المانع الذي حجز بيني وبين امتثال هذه الأوامر؟ ليه أنا مش بفعل الأمر ده؟ طب يا ترى ليه إحنا ممكن نتجرع على فعل مخالفة والمعصية ونعلم يعني تبعات ذلك الأمر، وأن الأمر ده ممكن يقود الإنسان إلى النار والعياذ بالله، ومع ذلك طب ليه أنا مش أبتعد عن المحظور، ولماذا لا أفعل ذلك المأمور؟ وأنا أعلم يعني أن المسألة إحنا سنبعث من بعد الموت، سنعرض على رب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى حيحاسب العباد حسب ما فعلوا في حياتهم الدنيا، وإن بعد ذلك يقاد الإنسان يساق إما إلى جنة وإما إلى نار. الأمر واضح ومرئي تماما، ولكن مع ذلك بنتخلف عن فعل هذه الطاعات. إيه المانع من ذلك؟ ما هو المانع؟ يبقى على ذلك لابد للإنسان يقف وقفة مع نفسه وينظر يا ترى إيه الموانع التي حجزت بيني وبين تفعيل ما أستمع إليه من آيات الرحمن. يبقى أخشى على نفسي إن أنا يعني فعلا لم ينتفع بهذه الحواس مع هذه الأوامر، زي الكافر كده لم ينتفع بحواسه، يبقى حرم أن ينتفع بحواسه، وبالتالي هو لا يفقه. قلنا حاله كحال الذي نتكلم معه بلغة غير اللغة التي يفهم بها، فعلى ذلك يبقى أنت متكلمه لكن هو لا يفهم. طب يا ترى يعني الأوامر واضحة؟ واضحة وبينة نعم. ربنا سبحانه وتعالى حذر من كذا، طب لماذا أنت بتخالف؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر بكذا، لماذا لا تفعل ذلك إذا تمتثل الأوامر؟ يبقى لحظة كده لابد أن أنا أفكر فيها، يعني أنا أفكر في ذلك الأمر، أتأمل كده، وأيضا أنظر إلى أحوالي، إيه اللي بيمنعني؟ إيه اللي بيحول بيني وبين هذه الطاعات؟ ما الذي حال بيني وبينها؟ يبقى أخشى على نفسي يبقى أن فينا شبه، لأننا حرمنا أن ننتفع بهذه الحواس، لأن جودة الحواس دي هتظهر في استقبال الإنسان للكلام ثم ترجمة ذلك

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع قومه، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون، وكيف أن موسى عليه السلام ضحد فرعون وما جاء به فرعون، وكذلك أيضا يعني كيف أن فرعون جمع الصحراء لمنازلة موسى عليه السلام، فكانت الأداة التي حاول فرعون أن ينتصر بها على موسى كانت هي الأداة التي هزم بها فرعون ألا هم الصحراء، وكيف آمنوا برب العالمين لما رأوا هذه الآيات الباهرة الدل على صدق موسى عليه السلام وأنه مبعوث من قبل رب العالمين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وإلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويخوفهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يبقى موسى عليه السلام عرض ذلك على رب سبحانه وتعالى وطلب من رب سبحانه وتعالى أن يكون له وزيرا من أهل هارون أخي، ويبقى على أساس أنه أفصح من موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يبقى تذكر أنه قتل ذلك القبطي، قتل ذلك القبطي وكانوا يبحثون عن موسى لقتله، قال كلا فذهب آياتنا إنا معكم مستمعون. بيّن لنا رب سبحانه وبيّن لموسى عليه السلام أن هم لا يستطيعون أن يصلوا إلى موسى، إنني معكما أسمع وأرى. فذهب الخوف عن موسى عليه السلام، فذهب الخوف عن موسى عليه السلام، عرض موسى أنه يعني يخاف ويخشى من كذا وكذا، وربنا سبحانه وتعالى يعني استجاب لموسى عليه السلام فأرسل معه أخاه هارون. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام الأخير ذهب بآياتنا إن معكم مستمعون، إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وأرى. فذهب ذلك الخوف عن موسى عليه السلام واستجاب الأوامر ربه سبحانه وتعالى، فذهب إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يبقى يرفع ذلك العذاب الذي يعني كان على بني إسرائيل. يبقى كان فرعون كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، يستعمل النساء في المهنة والخدمة، يبقى كان في موضع في إذلال لبني إسرائيل وكان في تعذيب وتنكيل ببني إسرائيل. فأتيها فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلاتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني فرعون يعني يحاول أن يذكر موسى عليه السلام بأنه صاحب اليد على موسى وصاحب النعمة على موسى وأنه تربى في بيت فرعون، ولذلك قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يبقى يعني كنا جميعا على أمر واحد، يبقى كنا جميعا أن موسى عليه السلام تربى عند فرعون في بيته وبالتالي يعني ما أبدى ذلك الأمر، ولكن كما بيّن موسى لفرعون أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأرسله إلى الناس يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أمر موسى أن يأتي إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويترك ما هو عليه من الكفر. لذلك هو يذكره قال فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. هذا خطأ، يعني موسى يعترف أن ده كان هذا خطأ. ففرطت منكم لما خفتكم، لما خاف ان هم اخذوا القرار بقتله، فوهب لي ربي حكما ودعاني مرسلين. يقول له ان ده يعني بعد ما موسى فر من ذلك المكان ربنا سبحانه وتعالى ارسل موسى واصطفاه برسالته. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، يعني هو ترك موسى يعني هو صبي لم يقتله، وكذلك تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون. ففرعون يعني بيذكر موسى أنه صاحب اليد عليه وصاحب النعمة عليه، فموسى عليه السلام يبين يعني لفرعون ذلك الطغيان وكيف أنه كان قد استذل بني إسرائيل وأيضا عذب ونكل ببني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين، يعني وما رب العالمين، هذه مقاولة تمت بين موسى وبين فرعون، مناظرة تمت بين موسى وبين فرعون، كهذه المناظرة التي تمت بين إبراهيم عليه السلام ونمرود بن كنعان، أيضا كان ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، فموسى عليه السلام أثبت لهم ذلك يعني بآيات الكون المشهودة. فلذلك فرعون بيحاول في استفزاز لموسى، قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون، طبعا ده يعني بيحاول يجيش الآراء ضد موسى عليه السلام، يعني فرعون كده بيحاول يجيش الآراء ضد موسى عليه السلام. وده طبعا دايما ده سلوك أهل الباطل، يعني سلوك أهل الباطل بيحاول تجيش الآراء، وده يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ستأتي الآيات. يعني فرعون لما يقول لقومه كده ضرونا أقتل موسى ولا يدعو رب إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني بيجايش الأراد موسى وكأنه أنه يعني عايز يأخذ منهم القرار بقتل موسى، وأخذ القرار بقتل موسى لكن هو أراد أن يستنطق القوم بذلك. وذكر لهم حيثيات كلها باطلة، لكن هو يعني فاستخف قوما فأطاعوا أنهم كانوا قوما فاسقين كما قالوا كبابي ربنا سبحانه. فاستق القوم أبعدهم أولا يعني عن الحق، وبالتالي على ذلك استطاع أن يسيطر على القوم. دايما يبقى الحاكم ده عشان يسيطر على القوم يبقى بيحاول لما يكون حاكم ظالم أو على ضلال، هنجد أن هو يحاول دايما إبعاد الناس عن الحق، بعد الناس عشان معايير الناس تختلف تماما، وبالتالي على ذلك يستطيع عند ذلك أن يسيطر على القوم. ولذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى أطاعوه إزاي؟ بإشارة واحدة من فرعون كانوا يتبعون أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، ومع ذلك يعني نجد أن القوم كانوا يتبعون أمر فرعون. لماذا؟ لذلك لما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أديكم إلا سبيل الرشاد، ده سبيل الرشاد، يعني ما فيش عقل أبدا عند هؤلاء القوم، ما فيش معايير صحيحة أساسا يزنون بها هذه الأمور، ده سبيل الرشاد الكفر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى، ده سبيل الرشاد، هكذا وصفه فرعون. لذلك لما يعني قال يا من ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات وأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني انظر كده قبل ما يطلع، قبل ما يطلع قال لهم انا شايف موسى كذاب، لكن كانها دي الديمقراطيه ديمقراطي، فقال لهم يعني انا هنشوفه. وطلب من هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى إلهي موسى واني لاظنه كذبا، ده قبل ما يطلع. يبقى وضع الحكم اساسا عشان لما ينزل يقول ان هو لم يرى شيئا الناس تصدقه، هم كانوا يصدقونه قبل الخروج، ولكن ده كانها هي دي الديمقراطيه ديمقراطي، وبالتالي ابني صرح واطلع الى اعلى انظر فين اله موسى، فلما واني لاظنه كذبا، يبقى قبل ما يطلع، قبل ما يطلع وقال الحكم، هي بجيش الاراء، يعني ده بجيش الاراء. فازاي يتلاعبون بالقوم؟ طبعا لا يتعاون القوم إلا بعد إبعاد القوم عن مصدر العزة والكرامة، وعن أيضا إبعاد الناس عن المعايير الصحيحة. يتلعبون بعد ذلك بعقول هؤلاء القوم، يسفهون القوم، وبالتالي يستطيعون السيطرة عليهم. فهذا فرعون قال من حول ألا تستمعون، بيستنكر كده، يعني بيستنكر هذا الأمر، يبقى بيجايش الناس إن الكلام ده كلام غير صحيح. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا مجنون، يعني مجنون وصفه بالجنون. وبالتالي لما يصف الجنون قلنا يجعل حواجز يعني بينه وبين الناس حتى لا يستمعون إلى قوله، يرون أن ما يتكلم به ده منطق المجنون مش منطق العاقل، يعني بيحاول أنه سيسيطر على عقول القوم، سيطر على عقول القوم. فلذلك قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون، رد موسى عليه السلام. موسى لم ينتظر عليه السلام، وده الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، يعني قوة منطق الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني الترتيب العقلي عند الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، يعني انظر أن موسى عليه السلام يعني لم يلتفت إلى هذه الاتهامات ولم يلتفت إلى فرعون، أراد أن يوصل هذه الرسالة إلى الناس، أو أراد أن يوصل هذه الرسالة إلى الناس، وبالتالي ما كان ينتظر وما كان أساسا يعترض ولا يرد ذلك الاتهام، لكن هو هناك يعني أمر أراد أن يبلغ ذلك الأمر إلى الناس، وبالتالي لم يلتفت، مع أنه بيتهمه، يعني فرعون بيتهمه، ويعني هو ما قامش يدافع عن نفسه أن الناس تبقى مجنون أو غير ذلك، هو أراد أن يوصل لهم رسالة عرفهم بربهم المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال رب المشرق والمغرب، يبقى بداية الكلام إلى نهاية كلام موسى عليه السلام هو تعريف القوم بربهم سبحانه وتعالى، وأيضا إرشاد الناس أن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. لذلك كما قال في بداية قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يبقى قليل من العقل كده تتفكرون. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يبقى ده الحال لما ظن أنه هو يستطيع أنه هو ينازل موسى عليه السلام بالحجة والبيان، وبالتالي يبقى يستطيع أن يهزم موسى. فلما انهزم هو من موسى عليه السلام بهذا البيان وهذه الدلالات التي ذكرها موسى عليه السلام، عند ذلك ليس أمامه إلا استعمال القوة، استعمال بقى البطش عند ذلك. يبقى لما ينهزم على ذلك يبدأ في استعمال البطش، فكان منه التهديد، قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين. يبقى إصرار الداعي لدين الله سبحانه وتعالى على إصرار الرسالة، مع أن يعني ده تهديد لموسى عليه السلام، ولكن يعني يبقى الإنسان المؤمن الداعي لدين الله عز وجل ينبغي أن يكون قد باع واشترى مع رب سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الإنسان يبقى عارف طبيعة الطريق، وعارف أيضا طبيعة المواجهة لأهل الباطل، لابد يكون عنده الحجة والبيان، وعنده أيضا المنطق العقلي، وكذلك لا يلتفت إلى أي نوع من أنواع التهديد، مهم أنه يوصل الرسالة، يعني حتى لو كان ذلك يعني على في مقابل أنه حيقتل كحال الغلام، غلام الأخدود، أراد أن يوصل هذه الرسالة. وعلى ذلك على مرأة من القوم ومشهد من القوم، وقال أنك لن تقتلني إلا إن فعلت كذا، قل ورب الغلام، فطبعا هو أراد يوصل رسالة، مات فآمن الناس، يبقى ضحى بنفسه ولكن في مقابل انتشار الإيمان. فالداعي لدين الله سبحانه وتعالى يعني مهما كان الوعيد ومهما كان التهديد هذا لا يدفع أن يترك هذه الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. فلذلك قال اتخذت إلها غير أجعلنك من المسجونين، قال أوجئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع عدو فإذا هي بيضاء للناظرين. يعني قال ملأ حوله إن هذا لساحر عليم، عنده ردود يعني سريعة جدا، يعني فرعون عنده ردود جاهزة، يعني عنده ردود جاهزة حتى في مسألة الصحراء كما يعني بيانت الآيات، يعني هو اللي جاب الصحراء ويعلم يقين أن الصحراء لم يتقابلوا مع موسى، ده جاب الصحراء عشان ينزلوا موسى عليه السلام، ظنهم يعني هيزموا موسى عليه السلام، ومع ذلك أول ما أمنوا يعني عنده الكلام مباشرة إن ده كان أساسا باتفاق مسبق إلى غير ذلك. فهنا أيضا يعني ما كان يظن أن موسى عليه السلام معه آيات باهرة كهذه الآيات، ولكن لما أتى بآيات قال ما لا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون. تجيش القوم يعني خلي بالكم ده جاي لإضلالكم وجاي عشان يطردكم من البلدان، يعني بيهيج ازاي يستطيع تهيج الناس على موسى، تجيش الاراء وتهيج الناس على موسى بيقول لهم يعني من هذا المدخل، يعني لم يقل ان هو اراد ان ينزع ملكه او سلطان او غير ذلك، لا ما بيتكلمش عن سلطان ولا ملكه ابدا، لكن بيتكلم ان هو يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون، ده جاي يطردكم جاي يسيطر على البلاد، فعلى ذلك يبقى على ذلك هم هيقومون ليدافعوا عن يعني مساكنهم وعن اعمالهم وعن اموالهم الى غير ذلك. فازاي هو بيستحث هؤلاء القوم، يبقى يستعمل من جمل ما يجيش به الاراء ويهيج ايضا يعني ذلك الشعب على موسى عليه السلام. قالوا ارجع واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، يبقى كان يوم الزينة كما طلب موسى عليه السلام عشان يكون ده اليوم اللي هو بيجتمع فيه الناس. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني حتى في جمعهم تنظر إلى فساد أراء هؤلاء، فساد أراء يعني لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. طيب لو كان موسى هو اللي هيغلب، يعني لم يذكروا قولا، ولكن لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا فرعون إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن من المقربين. يبقى كان يعني أمنية هؤلاء الحصول على مكافأة مالية، يعني أمنية السحرة دي الحصول على مكافأة مالية، ده فرعون أعطاهم أكثر من ذلك، يعني أن يديهم من مجلسه، يعني قال نعم وإنكم إذن من المقربين، يبقى حيدني هؤلاء من مجلسه، يبقى جاه سلطان ومال، يبقى مال وجاه اهو، يبقى حيقربهم من مجلسه، ده بالإضافة إلى إغداق الأموال عليهم لو انتصروا. يعني أعظم أمنية عند هؤلاء أنهم كانوا يحصلوا على مكافأة مالية، لكن هو أعطاهم كذلك مكانة ووجاهة وجاه. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لا نحن الغالبون. ما كنتش تتصوروا أبدا يعني أن موسى معه يعني هذه الآيات الدالة على صدق، ما كانش عندهم تصور، لكن هم بدأوا وألقوا هذه الحبال والعصي وصحروا أعين الناس كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وقالوا بعزة فرعون إن نحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يبقى ده اللي جاءوا به ده كان إفك وكان سحر تخيل، لكن العصا فعلا تحولت إلى ثعبان حقيقي، يعني هم أهل صنعة، وبالتالي علموا عند ذلك أن هذه آية حقيقية وأن موسى فعلا مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، مبعوث من قبل الله، وهذه الآية الدالة، لأن دول آية صنعة. فلذلك أول ما رأوا هذه الآيات فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يبقى فرعون يقابل الأمر ده إزاي؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. يبقى قرار سريع جدا، يعني قرار سريع، يعني كأن كل حوار ممكن يتم كان عمله سيناريو، حيث هم دولت لو حصل كده ماذا يقول، سيناريو جاهز. وبالتالي أول ما الصحراء ده هم الصحراء يعلم يقين أن موسى لم يتقابل مع الصحراء، ده موسى فر يعني من البلدة بعد قتل لذلك القبطي، يعني وما عاد موسى إلا في تلك اللحظات، فلم يكن له مقابلة ولم يمر بالبلدان ولم يتقابل مع الصحراء، ده الصحراء دي جمعت من يعني أقطار هذه البلدة بأكملها، يعلم ذلك والملأ يعلم ذلك، لكن دائما الكفر والعناد. فلما ألقي سحر ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، يعني لابد أن يكون بإذنه، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يبقى ده أمر أنتم مكرتموه في المدينة، يعني لتخرجوا منها أهلها، أنتم أساسا إيه توعدتوا مع بعضكم وقلتوا يعني نتفق مع موسى نفعل كذا. يبقى كل حاجة سيناريو متحضر، يعني إزاي فعلا يعني بيدافع عن ذلك الباطل. فلسوف تعلمون، وبالتالي قرر هذه العقوبة، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لكن ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلوب الصحراء، فكيف حقروا من شأن فرعون ومن شأن ذلك الوعيد والتهديد. وكذلك قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني اللي أنت تفعله دي يعني هي يعني دنيا دنيا، اقض ما أنت قاض. وبالتالي سفهوا من هذا التهديد والوعيد لفرعون. لذلك قالوا لا ضير، إن ربنا منقلبون، يعني حاجة مش حضرنا أبدا، يعني لو أنت حتى يعني أنت لن تسلط إلا على أبداننا. فإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أسرع عبادي إنكم متبعون. ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أنه يخرج بهذه الطائفة التي آمنت مع موسى عليه السلام ويترك هذه البلدة، لأن طبعا قرار فرعون حيقوم بتقتيل هؤلاء. فلذلك أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.